بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا درس جديد من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مبحث جديد، وهو باب الأفعال. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لا يخفى أن السنة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع مع القرآن الكريم تشمل كما تقرر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فأما أقواله عليه الصلاة والسلام فالمباحث السابقة التي أخذناها تطبق عليها كما تطبق على القرآن، كمباحث الأمر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد ونحو ذلك. هذه مباحث متعلقة بالأدلة اللفظية، قرآنا كانت أو سنة قولية. وأما السنة الفعلية فتتميز بأشياء، ولذلك عقد لها الأصوليون أبوابا خاصة لما تتميز به عن السنة القولية، وكذلك التقرير كما سيأتي، أي السنة التقريرية. فيبدأ المصنف بأن يذكر أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل قد تبين فيه وجه كونه قربة أو طاعة، يعني أن يكون على وجه القربة والطاعة. والحالة الثانية أن لا يكون على وجه القربة والطاعة. إذن هذه قسمة عقلية، لا يخرج فعله صلى الله عليه وسلم عن أحد هذين القسمين. ثم القسم الأول والذي هو ما فعل على وجه القربة والطاعة يمكن تقسيمه أيضا إلى نوعين. النوع الأول أن يوجد دليل يدل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني أن لا يوجد دليل على الاختصاص. فهذه إذن هي الأنواع والأقسام التي سيذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى. إذن يقول الشارح: الأفعال هذه ترجمة، في هذا الباب ترجم عليه المصنف بقوله الأفعال، هذه ترجمة والمراد بها بيان حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، وفي نسخة أخرى أو غيرهما. جيد. يقول الشارح هنا: والقربة والطاعة بمعنى واحد، ومقصود الشارح بذلك أنهما فيما يصدق عليه هذان اللفظان شيء واحد، وإلا فلا شك أنهما من جهة المفهوم مختلفان. أي هذان اللفظان، لفظا القربة والطاعة، مفهومهما مختلف، لأن القربة مفهوم هذا اللفظ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والطاعة مفهومه ما يفعله العبد امتثالا لأمر الله عز وجل، لأنه من فعل أطاع يطيع، أي امتثل الأمر. إذن المفهوم مختلف، لكن في ما سبق أو في مصدوقهما شيء واحد، لأن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بامتثال أوامره، ولأن العبد إذا امتثل الأوامر فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فإذن هذا معنى قوله والقربة والطاعة بمعنى واحد، وإن وجد من العلماء من يفرق بين هذين اللفظين، وأيضا يزيد لفظ العبادة، فيفرق بين القربة والطاعة والعبادة، لكن نحن نكتفي بأن نذكر بأن هذين شيء واحد فيما يصدقان عليه. فالصلاة قربة لأنها شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، وهي طاعة لأن فعلها امتثال لأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. قال: فإن كان على وجه القربة والطاعة، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. إذن هذا حكم النوع الأول من القسم الأول. القسم الأول هو ما كان فعله على وجه القربة والطاعة. النوع الأول منه ما دل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام، فهذا يحمل على الاختصاص. مثال ذلك زيادة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، فهذا أحله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أفراد أمته، فدل الدليل على الاختصاص، والإجماع قائم على هذا الاختصاص. ومثال ذلك أيضا الوصال في الصوم، فإن ذلك مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الدليل على هذا الاختصاص، كما يقول الشارح هنا: كالوصال في الصوم. ومعنى الوصال أنه إذا جاء وقت الإفطار في الليل لا يفطر، وإنما يستمر على صيامه إلى اليوم التالي. يقول: كالوصال في الصوم، فإن الصحابة لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، نهاهم عنه، نعم، وقال: لست كهيئتكم، وقال: لست كهيئتكم. متفق عليه، أي حديث متفق عليه في الصحيحين. ما معنى لست كهيئتكم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يختص به عن أحد المكلفين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني يبيت ربي يطعمني ويسقيني. الوصال جائز في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو أو لنقول مشروع في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو في حقنا ليس كذلك، منهي عنه. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: وإن لم يدل دليل على الاختصاص لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذا في المباحث الفقهية؟ فائدة ذلك أنك إذا جئت إلى فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي يظهر فيها وجه القربة والطاعة، فيقول لك قائل: لا، يحتمل هذا أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له: لا، هذا خلاف الأصل، ائتني بدليل على الاختصاص. فإن لم يأتك بدليل على الاختصاص تقول له: إذن لا يختص، لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز دعوى الخصوصية إلا بدليل، وهذا من أهم وأخطر القواعد الأصولية التي تطبق في ما لا يحصى من المباحث الفقهية الفروعية. لذلك ينبغي استحضار هذا المعنى: لا تقبل دعوى الاختصاص أو دعوى الخصوصية إلا بدليل. إذن لذلك هو يقول هنا: إن وجد الدليل فبها ونعمة، لكن إن لم يوجد الدليل فلا يختص. ثم حين لا يختص على أي شيء يحمل؟ هذا سيأتينا فيما بعد، هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو غير ذلك. طيب، إذن الآن يقول الشارح أو يقول المصنف: لا يختص به لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يشرح الشارح هذا المعنى فيقول: أي قدوة صالحة. إذن الأسوة بمعنى القدوة، والحسنة بمعنى الصالحة. قال: والإسوة بكسر الهمزة وضمها، أي الإسوة والأسوة لغتان قرئ بهما في السبع، أي هما لغتان عند العرب، يقولون إسوة ويقولون أسوة، وهاتان اللغتان مقروء بهما في القراءات السبع المتواترة. لأنه قد توجد اللغة الثابتة عن العربي ولكن لم يقرأ بها، جيد، بدون عكس، لأن القراءة إذا قرأ بها في المتواتر فلا شك أنها ثابتة عن العرب. طيب، وهو اسم وضع موضع المصدر، أي اقتداء حسن. كان لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال: أي اقتداء حسن، بمعنى أن أسوة هذا اسم في الأصل ليس مصدرا، لكنه استعمل استعمال المصدر، فكأنه قال: كان لكم في رسول الله ائتساء اقتداء حسن. ثم هنا إشكال يضعه الشارح ثم يعطي جوابه، وهو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الاقتداء ليس في رسول الله، وإنما هو متعلق بما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول: والظرفية هنا مجازية. الظرفية هي التي وردت بحرف في، لأن في هذا حرف الجر، هذا من معانيه الظرفية، كما تقول: الماء في الكوز، أي الكوز ظرف للماء. إذن هذه الظرفية، قل هذه ظرفية مجازية ليست على حقيقتها، وتقرير ذلك يطول بنا في الحقيقة ويحتاج إلى بعض المقدمات في أبواب الاستعارة ونحو ذلك، لكن نكتفي بملامسة هذا المعنى. يقول: والظرفية هنا مجازية مثل قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب الآيات ليست في نفس يوسف وإخوته، وإنما هي في خبر يوسف وإخوته أو في قصة يوسف وإخوته ونحو ذلك. فنحتاج إلى هذا التقدير، إلى تقدير هذا المضاف المحذوف، كما لو قيل لقد كان في خبر يوسف وإخوته آيات للسائلين، لأن الآيات إنما تؤخذ من الخبر والقصة لا من ذات يوسف وإخوته. قال فكذلك هنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الاقتداء والائتساء إنما هو بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بذاته. هذا المبحث كله مبحث لغوي خارج عن أصل ما نحن بصدد نقاشه الآن. قال وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعا، لأنه يقول الآية القرآنية فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأصل. الأصل أن كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نقتدي به فيها، إلا أن يوجد دليل يصرفنا عن هذا الاقتداء ويدل على أن الفعل مختص به صلى الله عليه وسلم. فإن لم يوجد الدليل فنحن على ظاهر الآية وهو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. جيد. قال ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب وندب فواضح. الآن هذا الفعل الذي نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجد عندنا دليل يدلنا على حكمه من وجوب أو ندب ولم يذكر غير ذلك من الأحكام الشرعية، لم يذكر غير ذلك، لأن ما نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مشروعا أي فوق المباح، إما أن يكون مندوبا أو أن يكون واجبا. لذلك لم يذكر الأحكام الثلاثة المتبقية من الأحكام الخمسة. إذا علمنا من دليل آخر أنه واجب أو مندوب حكمنا بوجوبه أو استحبابه، لكن الخلاف عند الأصوليين هو في الحالة التي لا يعلم حكمه، ولذلك قال وإن لم يعلم حكمه. هنا الإشكال أو هنا الخلاف. فذهب بعض الأصوليين إلى أنه يحكم بوجوبه، وذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه يحكم بكونه مندوبا، وتوقفت طائفة ثالثة. إذن هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه الأحوط، وبه قال مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه. هذا القول الأول، هذا القول الأول. مراده رحمه الله، مراد الجويني بقول عند بعض أصحابنا أي الشافعية، لأن الجويني شافعي، ومن عباراتهم المشهورة أنهم إذا قال القائل أصحابنا قالوا أي أهل المذهب، فإن قال المالكي قال أصحابنا أي قال المالكية، وإن قال الشافعي هذا مذهب أصحابنا أو قول أصحابنا أو قال بعض أصحابنا المراد بذلك أهل مذهبه من الشافعية وهكذا. جيد. مقصوده بهؤلاء الأصحاب الذين قالوا بذلك ابن صريج وهو من كبار أئمة الشافعية معروف، وابن أبي هريرة وأيضا هو من فقهاء الشافعية. جيد. هذا القول زادنا الحطاب بأنه قول مالك وأكثر أصحابه، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، فيتحصل لدينا إذن أنه قول المالكية و بعض الشافعية ورواية عند الحنابلة. إذن هم يقولون بالوجوب. ما دليلهم على الوجوب؟ قال لأنه الأحوط. هذا استدلال الحطابي على اختيار هذا القول. ما معنى لأنه الأحوط؟ لأنك إذا قلت إن هذا الفعل واجب فإن ذلك أدعى لأن يلتزم المكلف به مخافة الوقوع في الإثم، لأن ترك الواجب موقع في الإثم. أما لو قلت للمكلف إنه مندوب فقد يتركه اختيارا لغير عذر، لأن ترك المندوب لا يترتب عليه مؤاخذة أو إثم. فالأحوط أن تقول للمكلف إنه واجب ما دام الأمر ليس متضحا لديك والحكم متردد بين الوجوب والندب، فلا أن تقول له إنه واجب أحوط وأولى من أن تقول له إنه واجب إنه مندوب. فهذا معنى قوله لأنه الأحوط، لأن الوجوب أبعد من الوقوع في ترك الفعل من الندب. جيد، هذا القول الأول. وبعض الأصوليين كما لا يخفى يردون هذا القول. وهنالك هذا استدلال من؟ هذا استدلال الحطاب. وهنالك استدلال بشيء آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الاستدلال محل نظر، لأن قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما أمركم به، أما أن تحمل الآية وما آتاكم الرسول فخذوه على أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محل نظر. وعلى الأقل الآية ليست صريحة في ذلك، أقل أحوالها أنها ليست صريحة في هذا المعنى الذي يريده هذا المستدل. القول الثاني قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، قال الشارح لأنه المتحقق. من أصحابنا أي هذا قول عند الشافعية أيضا، وهذا هو مذهب أكثر الحنفية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وذهب لهذا القول الظاهرية أيضا، ورجح هذا القول جماعة من محققي أهل الأصول كإمام الحرمين نفسه ولكن في كتاب آخر، وكالغزالي والشوكاني وآخرين. هذا القول دليله قال لأنه المتحقق، المراد بالمتحقق المتيقن. بعبارة أخرى هنا قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيه مدح لهذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المدح لا يكون إلا على مطلوب شرعا، فيشمل المندوب والواجب فقط، ولا يشمل المباح، لأن المباح تساوى فيه الأمران فلا يوصف بمدح. ما دام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ممدوحا إذن هو متردد بين المندوب والواجب. تردده بين المندوب والواجب يجعلنا نتأمل. الواجب هذا هو كالمندوب لكن مع قيد زائد، وهو قيد ماذا؟ وهو قيد الجزم، لأننا عرفنا فيما سبق الواجب بأنه المطلوب بجزم، المطلوب فعله بجزم. فإذا المندوب هو مطلوب ولكن دون قيد، والواجب مطلوب ولكن بقيد زائد وهو قيد الجزم. فالمتيقن لدينا هو الأقل وهو ما ليس فيه قيد الجزم، هذا هو المتيقن عندنا. والمشكوك فيه الذي لا دليل لدينا على وجوده هو الأكثر الزائد بهذا القيد، أي بقيد الجزم. فلأجل ذلك لا نكلف الناس بشيء لا دليل لدينا على تكليفهم به، فنقول لهم أقل أحوال هذا الفعل أن يكون مندوبا، فالفعل مندوب في حقكم إلى أن يثبت أنه اجتاز قنطرة الندب إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة الوجوب. أما ما دام لا دليل لدينا على وصوله إلى المرتبة العالية التي هي مرتبة الوجوب، فإننا نبقى مع المرتبة الأدنى التي هي مرتبة الندب. هذا معنى قوله لأنه المتحقق، اليقين هو الندب، والشك هو هل وصل إلى مرتبة الواجب أو لم يصل إلى مرتبة الواجب. والطائفة الثالثة أو القول الثالث قال ومنهم من قال يتوقف فيه، ما دليلهم؟ قال لتعارض الأدلة في ذلك. إذن هذا التوقف سببه عدم القدرة على الترجيح بين القولين الأول والثاني، فيأتي الأصولي إلى قولين تعارض عنده دليلاهما ولم يستطع الترجيح بينهما فيقول أتوقف. إذن هذا القول الثالث، وهذا فيه ضعف، هذا القول فيه ضعف. لما؟ لأنك حين تقول التوقف هذا في الحقيقة محل نظر، لأننا نحن حين نقول الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يدل على ماذا؟ على الاقتداء وعلى مدح الاقتداء. إذن الأصل مندوب أو واجب، فالتوقف إن كان بمعنى التوقف بين كونه مندوبا وكونه واجبا فهذا يعني لا بأس به، لكن التوقف مطلقا لا معنى له. لما؟ لأن الفعل لا شك أنه زائد عن قدر الإباحة، واليقين هو الندب، اليقين في الذي يزيد عن الإباحة، اليقين هو الندب. فلذلك القول الراجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على الاختصاص أنه محمول على الندب في حق المكلفين، إلا أن يوجد دليل يدل على ارتفاعه إلى مرتبة الوجوب فهذا شيء آخر. مفهوم؟ جيد. ولذلك مثلا كل الأفعال التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مثلا نحن نقول إنها عبادة في حقنا أيضا، وهي مندوبة وسنة في حقنا، إلا أن يوجد دليل على وجوبها فحينئذ نقول بوجوبها. انتهينا من هذا النوع. قال القسم الثاني الآن، فإن كان فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم فيحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، في حقه وفي حقه. جيد. هذه الأفعال التي ليس فيها وجه القربة والطاعة تشمل ما هو من مقتضى الجبلة، ولذلك تسمى أفعالا جبلية. ما معنى الجبلة؟ أي الأشياء المرتبطة بطبيعة الإنسانية وبالطبيعة البشرية في الإنسان، كنومه وأكله وشربه ونحو ذلك. هذه الأفعال التي من هذا النوع ليس فيها مجال للتشريع، لأنها ليست مرتبطة بالتشريع الإلهي، ولذلك لا تدخل في أبواب التكليف أصلا، وإنما هي أفعال يعني لا وجه، لا نقول أصلا يمكننا أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا نقتدي، لأن هذا يعني في أصل الفعل قصدي هذا أمر جبلي، يعني لا أستطيع أن أدفع عن نفسي النوم أو الأكل والشرب، أنا محتاج لذلك بمقتضى الجبلة، فلا معنى للبحث هل الأكل في حقي واجب أو مندوب أو نحو ذلك، لا، الأصل فيه أنه شيء جبلي، لكن الذي يحتاج فيه إلى حكم شرعي هو صفة هذا الفعل، صفة هذا الفعل كصفة أكله عليه الصلاة والسلام وصفة نومه وصفة شربه عليه الصلاة والسلام وقيامه وقعوده ونحو ذلك. إذن الأفعال الجبلية في حد ذاتها لا يدخل فيها تكليف، ولكن صفاتها هذه لها حكم شرعي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذلك يقول الشارح هنا وهذا في أصل الفعل، وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب، جيد، ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك، وقال بعضهم على الإباحة أيضا. إذن المصنف هنا يقول إن قول الجويني تحمل على الإباحة، قال هذا ما كان في أصل الفعل، فإذا الأكل هذا مباح، وكما لا يخفى عليكم الإباحة ليست من باب التكليف إلا من قبيل التجوز كما ذكرنا من قبل، فلا تعرض بين قول الآن إنها مباحة وبين قول من قبل إنها ليست من باب التكليف، لأن إدخال الإباحة أصلا في الأحكام التكليفية يحتاج إلى توجيه، وقد أشرنا إلى هذا من قبل. فإذا الأكل مباح، الشرب مباح، النوم مباح، لكن صفة الأكل وصفة الشرب وصفة النوم يقول عند بعض المالكية هذا محمود على الندب، وعند آخرين على الإباحة أيضا، والراجح أنه محمود على الندب. فإذا الأفعال التي من هذا النوع يدخل فيها ما كان من مقتضى الجبلة، ويدخل فيها أيضا ما كان موافقا للعادات ولا يقصد به التشريع. مثال ذلك كان للعربي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادات معينة في اللباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن عادة قومه في اللباس، ما كانوا يلبسونه وافقهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع لللباس ضوابط شرعية معروفة. أما نفس اللباس هل نلبس قميصا أو مثلا عباءة أو رداء أو كذا، هذا وافق فيه ما كان عليه العرب من أنواع اللباس، فهذه أمور موافقة للعادة وليست من قبيل ما يظهر فيه وجه القربة أو الطاعة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا أو لبس إزارا أو لبس رداء أو كذا، هذا لا يوجد فيه وجه القربة والطاعة، وإنما هو من قبيل العادات، إلا أن يوجد دليل خاص كمثلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء، هنا دليل خاص. جيد، إذن هذه الأفعال التي من هذا النوع يقول وقال بعضهم عن الإباحة أيضا، قال وعلم مما ذكره المصنف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة، الوجوب والندب في القسم الأول والإباحة في القسم الثاني، وهو ما كان لا يظهر فيه وجه القربة والطاعة. قال فلا يقع منه محرم لأنه معصوم، ولا مكروه ولا خلاف الأولى لقلة وقوع ذلك من التقي من أمته، فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث خارج ما نحن بصدده، هذا مبحث خارج ما نحن بصدده، وذكره في هذا الموضع نوع من الفضول، لأن الذي يهمنا في علم أصول الفقه هو حكم هذه الأفعال بالنسبة لنا، مفهوم؟ بالنسبة لنا ما حكمها، واجبة مندوبة مباح. أما في حقه صلى الله عليه وسلم فهذا يعني مبحث آخر، يبحث مثلا في السيرة أو في العقائد أو نحو ذلك، أما في أصول الفقه فهذا ليس من مباحثه الأصلية، لذلك لا يعني نطيل كثيرا في هذا المبحث. المقصود أنه ما ذكرناه من الأفعال فإنه دائر بين الإباحة والندب والوجوب. بعد ذلك انتقل إلى باب آخر وهو الإقرار، قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الآن هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة، وهو السنة التقريرية. ما معنى الإقرار أو التقرير؟ معناه أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل فلا ينكره، فعل هذا الفعل أو قيل هذا القول بين يديه عليه الصلاة والسلام أو في عصره بشرط أن يكون علم به، هذا يسمى إقرارا. فملخص ما يذكره الجويني هنا أنه إن كان قولا، إن كان إقرارا على قول فهو قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم هو حكم القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على معصية، لا يقر على محرم، وهذا بخلاف غيره من أحد الناس. فالعالم قد يفعل في يعني في مجلسه أو أمامه شيء محرم فيسكت عن الإنكار، هذا ممكن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصور في حقه أن يقر فعلا أو قولا إلا أن يكون ذلك الفعل أو القول ليس خطأ وليس معصية. فلذلك يقول الشارح وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد بحضرته أي في مجلسه هو أي ذلك القول قول صاحب الشريعة. يقول الشارح أي كقوله، أي كقوله، لأنه لا بد أن يحمل كلام الجويني على هذا المعنى، قول يعني إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، ليس قوله حقيقة، أشك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بقول، فهذا ليس قولا له، ولكن المراد أنه كقوله، ولذلك قال الشارح أي كقوله، ومثل لذلك بقوله أي كقوله كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، متفق عليه أي في الصحيحين. فهذا قول قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على إقراره على هذا القول، فيمكن أن يقال إن هذا مثل قول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كما لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. الشق الثاني وإقراره أي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على الفعل الصادر من أحد بحضرته كفعله، أي كفعل صاحب الشريعة، كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه أيضا في الصحيحين، معروف في قصة مشهورة أن ضبا أكل، أي يعني قدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خالد بن الوليد لما سأل فقال له حرام، قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتذبه خالد بن الوليد وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، أي أقره على أكله. إذن هذا فعل فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يمثل بأمثلة أخرى، يمكن أن يمثل بأمثلة أخرى. نعم. ثم قال وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم على أن يقر على منكر. الآن حالة ثالثة، قال وما فعل في وقته، أي في زمنه صلى الله عليه وسلم، في غير مجلسه، أي هذا شيء لم يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ومثل لذلك قال كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. نعم. ومثال ذلك أيضا قصة معاذ رضي الله عنه وهي مشهورة، حين كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، والحديث في الصحيحين، وأيضا ما ورد يعني، وهذا قد يستدل به على قضية إمامة المتنفل بالمفترض، لأن معاذا يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه النافلة، وأيضا ما يعني أشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل، وهي أفعال فعلت في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه علم بذلك ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل قولنا في مثل هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك أنه وردت إليه الشكوى من تطويل معاذ رضي الله عنه في الصلاة، فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن معاذا كان يصلي بهؤلاء القوم، إذن لم يفعل في مجلسه ولكنه علم بذلك ولم ينكره، إنما أنكر عليه التطويل لكن لم ينكر عليه نفس صلاته بهؤلاء. فإذن هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، وإن كانت المسألة فيها كثير مما يمكن أن يقال، يعني مسألة خلافية مشهورة. زين، انتهى مبحث الأفعال. الآن باب عظيم من مباحث علم أصول الفقه، وهو باب النسخ، الناسخ والمنسوخ، هذا من أعظم المباحث الأصولية، واعتنى به المتقدمون اعتناء بالغا، حتى إن كثيرا من العلماء حين يذكرون شروط الاجتهاد يذكرون من بينها العلم بالناسخ والمنسوخ، وألفت في الناسخ والمنسوخ كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي السنة، ولا شك أن هذا من أعظم المباحث الأصولية، ولذلك عقد له الأصوليون بابا خاصا مما ذكر في هذا الباب. أول شيء يذكر فيه هو التعريف، أي تعريف النسخ لغة واصطلاحا. يقول الجويني رحمه الله وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا التعريف مما ينبغي أن يحفظ، هذا من التعريفات الأصولية المحكمة التي ينبغي حفظها ويقبح بطالب العلم خاصة علم أصول الفقه أن لا يحفظ مثل هذه التعريفات، لأن من أول ما يسأل عنه من نسخه ما تعريفه، فينبغي أن يحفظ مثل هذا التعريف. أما في اللغة فيطلق على معنيين، معنى الإزالة والرفع، ومثل لذلك بقوله نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه مثلا قول القائل نسخت الريح آثار الركبان أي أزالت الآثار. وقد يذكر من هذا المعنى قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والمعنى الثاني النقل، ومثل له بقوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، لأنك إن قلت إن النسخ هنا بمعنى الإزالة هذا مشكل، لأنك في حقيقة الأمر لم تزل ما في الكتاب، وإنما ما هو موجود في الكتاب بقي موجودا فيه، وإنما نقلته إلى صحيفتك، مفهوم؟ لكن حتى النقل ليس بمعنى كما أو لعله سيأتي، ليس بمعنى أنه لا يبقى الأصل، لا، هو نقل مع بقاء الأصل، لأن النقل الحقيقي هو كما لو أنك نقلت كتابا من مكان إلى مكان آخر، أو نقلت مثلا حاسوبا من مكان إلى مكان آخر. فما معنى النقل؟ معنى ذلك أنه لم يبقى موجودا في المكان الأول وانتقل وجوده إلى المكان الثاني، هذا هو النقل في الحقيقة. لكن النقل في ما نحن بصدده هو وضع صورة لما كان موجودا في الكتاب مع بقاء الأصل في الكتاب، فهذا يسمى نسخا، ولذلك يمكن أن يعبر عنه بالنقل، يمكن أن يعبر عنه بالنقل لكن ليس نقلا حقيقة لأن الأصل يبقى. جيد. يقول الشارح وأما النسخ فمعناه في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها، أي لما ينبسط ضوء الشمس يزول الظل، والإزالة والرفع بمعنى واحد. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وفي الاستدلال بهذا على النسخ بمعنى النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الأصل في الحقيقة، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر فتأمله. بعبارة أخرى الشارح ينكت على الأصوليين الذين يقولون إن من معاني النسخ النقل، فإن قيل لهم ما دليلكم على أن النسخ يطلق على معنى النقل، قالوا دليلنا قول القائل نسخت ما في الكتاب نقلته. فيقول الشارح هذا الذي سميتموه نقلا ليس نقلا حقيقة، لأن ما في الأصل يبقى، فهذا النسخ نسخ الكتاب هو في الحقيقة إيجاد مثل ما كان في الأصل في صحيفة أخرى في مكان آخر، ولا ينبغي أن يسمى هذا نقلا، لأن النقل هو إزالة، يعني نسخت الكتاب معنى أن تزيل الكتاب من مكان إلى مكان آخر، أو نقلت ما في الكتاب أي أزلت ما في الكتاب فلم يبقى ثم وضعته في صحيفة أخرى أو مكان آخر. إذن هذا هو نقد الشارح لما يذكره الأصوليون في هذا الباب. وأما تعريفه عند الأصوليين أي حده، فيقول لا قبل ذلك ما يزال عنده كلام في اللغة. قال: وليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، بمعنى أنه حين قال النسخ معناه الإزالة وقيل معناه النقل، قد يفهم الناظر في ذلك أن هذا اختلاف أقوال، يعني هنالك من العلماء من قال النسخ معناه الإزالة وهنالك من قال النسخ معناه النقل. قال: لا، ليس هذا اختلاف أقوال، وإنما النسخ يطلق على هذين المعنيين، يطلق على الإزالة ويطلق كذلك على النقل، وذلك يعلم بحسب السياق. قال: فذكر أنه يطلق على معنيين، على الإزالة وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير، كما في قولهم: نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها، والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول. إذن هنالك قول ثالث وهو أن النسخ بمعنى التغيير، ومثلوا له أو استشهدوا عليه بقولهم: نسخت الريح الآثار أي غيرتها. لكن الشارح أيضا ينتقد هذا ويقول: والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة، فإنها أعم، بمعنى أنها تشمل أيضا هذا الذي سموه تغييرا. ولذلك أنا مثلت في البداية، مثلت للإزالة بمثال المصنف وهو نسخت الشمس الظلة، ومثلت بهذا المثال الذي ذكره أصحاب هذا القول الثالث وهو نسخت الريح الأثر. لما؟ لأن الشارح يميل إلى أن هذا القول الثالث ينبغي أن يدمج في القول الأول، وعليه فقولهم نسخت الريح الأثر هو داخل في معنى الإزالة. نعم، جيد. فإنها أعم يقصد بذلك أن الإزالة أعم من أن يكون كل هذا المزال قد أزيل أو يكون قد أزيل بعضه، لأنه حين نقول نسخت الريح الأثر بمعنى غيرته، أي أزالت بعضه وتركت بعضه الآخر، فهذا معنى قوله الإزالة أعم، أي تشمل المعنى الأول الذي هو إزالة الشيء مطلقا كقوله نسخت الشمس الظل أي لم يبقى الظل، وتشمل أيضا هذا المعنى الثاني غيرت آثار الديار بأن أزالت بعضها وتركت بعضها الآخر. قال: واختلف في استعماله في المعنيين اللذين ذكرهما المصنف، فقيل إنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما، وقيل إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وذكر بعضهم قولا ثالثا أنه حقيقة في المجاز، أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وهو بعيد. هذا المبحث هو فائدة إضافية يضيفها الشارح لا يترتب عليها كبير شيء. هل لفظ النسخ في اللغة حقيقة في هذين المعنيين معا وهما معنى الإزالة والنقل؟ وإذا كان حقيقة فيهما معا فهذا هو الذي يسمى المشترك، فاللفظ المشترك هو الذي يكون مفيدا لمعنيين أو أكثر ويكون حقيقة فيهما، لأنه إذا كان اللفظ حقيقة في لفظ ومجازا في لفظ حقيقة في معنى ومجازا في معنى آخر فهذا لا يسمى مشتركا، لأنه كثير من الألفاظ تكون بهذا الشكل، تكون يعني حقيقة في معنى، ثم يتجوز بها عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مجازي، لا، لكن القصد أن يكون اللفظ دالا على المعنيين وأن يكون حقيقة فيهما، أي وضع لهما معا، كالعين مثلا في الباصرة الجارحة وفي عين الماء، فهو حقيقة فيهما وليس مجازا في أحدهما مثلا، هذا مثال. والقول الثاني أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل، وقول ثالث بعكس ذلك. طيب، وحده أي معناه الاصطلاحي الشرعي إلى آخره، لكن هذا سيطول بنا في الحقيقة، لأن هذا المبحث في أو حد النص في احترازات كثيرة سيذكرها الشارح، فالأفضل أن نؤجله إلى درس مقبل إن شاء الله تعالى، لا نبقى مقيدين بالوقت عند ذكر هذه المحترزات في الحد، ولذلك نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.